ولك أن تأتي بعمرة وأنت راجع من المدينة إلى مكة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.